قالت الإذاعة الكورية الجنوبية CBS إن اللجنة المسودية للتدابير الخاصة بالوضع الناشئ والتي تشمل المنظمات المسودية في كوريا الجنوبية أصدرت بياناً لتنشر الساد يوم 20 من هذا الشهر. قبل ذلك بدأ تحالف سونجو المسيحي حملة جمع التواقيع بين رجال الدين بعد عرض الستار المتنزل المعارض لنشر الساد، وذلك في قضاء سونجو بمحافظة كيونغسان الشمالية المنطقة لنشر الساد، وحمل في الموقع الإنترنتي مقالات تعارض باستماتة نشر الساد مع أهالي القضاء. من جهة أخرى، نشرت الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير افتتاحية يوم 22 منه بعنوان إيادة فحص نشر الساد هي مراد المواطنين. وأكدت لجنة بيونغتيك لتدابير ضد نشر الساد اجتماعا في صحة محطة بيونغتيك للكتار ضد نشر الساد في كوريا الجنوبية يوم 20 منه. وأقام مجلس التدابير الوطني ضد نشر الساد المؤتمر الصحفي يوم 21 منه أمام المبنى العام للحكومة العاملة في سيول استنكارا لمؤامرات السلطة المحافظة لكم نضال المعارض لنشر الساد.